استوى على العرش معناها الأخ استوى على العرش معناها إيه؟ نسمع صوتك شوي. إيه ما وش معنى استوى على العرش ظاهري؟ لا إله إلا الله. من التدريس من المعهد كانت من المعهد إلى ثامن كلية. وش معنى استوى على العرش؟ سبحان الله. أنا ما أقمت كل إجازة 100% أنك ستفهم. وش معنى استوى على العرش؟ تقرأ استوى على العرش في القرآن عدة مرات. وش معناه؟ ها؟ شو؟ يفهم معنى ولكن لا يستطيع أن يعبر. عبر بما في قلبك. وش المعنى اللي تفهم؟ ها؟ شو؟ تمام. استوى على العرش يعني على عليه على العرش. كذا؟ طيب. إذا قال وإنسان استوى على العرش استولى على العرش صار جانا على النص من وجهين: أولا أنه نفى المعنى الذي دل عليه وهو على، والثاني أثبت معنى آخر لا يدل عليه اللفظ وهو استولى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.